بل يقتصر على المصالحه حتى لا يرد اخاه الذي سلم عليه ولو بالاشاره. فهذه المصالحه في هذه الحركه ولكنها اخف من حركه مس الحصى للتسويه ونحوها. ولعل المراد بقوله ومن مس الحصى يعني من قصد تسويته فانه المعتاد، ليس المراد مجرد اللمس. انهم يسجدون على الحصى بايديهم بارجلهم، يجلسون على الحصى باقدامهم، هذا مس، فليس هذا هو المراد مجرد اللمس. فبكل حال المصلي عندما يخطب او يبدا الخطيب في الخطبه عليه ان ينصت. اذا كان يمكنه ان يسمع او يسمع من حوله، اما لو كان بعيدا لا يسمع ولم يكن هناك مكبر فانه يجوز. اذا كان مثلا بينه وبين الامام مسافه طويله ولو انه يراه مقابلا له، ينقطع صوت الامام دون ان يصل اليه، لا يفهم ولا يسمع شيئا مما يقوله الخطيب لا هو ولا من حوله. وليس عدم السماع لمرض به كصمم ودان للبعد، ففي هذه الحال يجوز. وذلك لان النهي انما هو لاجل لأن لا تفوت الفائدة التي تحصل بالاستماع. فإذا لم يكن هناك سماع أصلا ولم يدري ما يقول فلا منع من الخطبة، مع أن الأولى لا منع من التكلم على الخطبة، مع أن الأولى ترك الحركة والتأدب ما دام ينتظر الصلاة أو ما دام أنه في داخل المسجد. لا ما يريد، يعني كثير في الأزمنة السابقة قبل وجود المكبرات يصلون مثلا 40 أو 60 صفا ولا يسمعوا الخطبة إلا 20 أو 30، إذا كن يصلون جمعة لا يسمعون قراءة الإمام، إنما يسمعون التنبيه المبلغ، تبليغ المبلغ، ولا يعيدون. شيخ حسن الله عليك، بالنسبة للمس الحصى ما يبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون من حمار يحمل أسفاره؟ قالوا لا يا رسول الله، قال الذي يلعب بالحصى والإمام يخطب. اللعب أليس هو المس يبينه؟ شيخ متكلم، أقصد متكلم عن العيد. نتكلم والإمام يخطب، فقد ورد بطلان صلاته، لأنه من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وفي بعض الروايات إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، زاد في رواية من لغى فلا جمعة له. يسأل بعض الإخوان الحاضرين هل يعيد هذه الصلاة يجعلها ظهرا؟ نقول لا يعيد، بل يتمها جمعة. وقوله لا جمعة له على وجه التهديد والوعيد، ليس هو أقل من الذي فاتته الخطبتان، تصح منه الجمعة. يعني لو كما سيأتي أن من فاتته الخطبتان وأدرك الصلاة انعقدت جمعته مع أنه ما صلى إلا ركعتين. كذلك من أدرك ركعة، فاتته الخطبتان وفاتته ركعة، تنعقد جمعته إذا أدرك ركعة كاملة. فإذن الذي لغى وإن توعد بأنه لا جمعة له، هذا لا يجعلها ظهرا